ما يحتاج. لماذا؟ لأن المدح يقتضي أن تكون إن مخففة من الثقيلة لا نافية. الله أعلم. نعم. نعم نعم نعم تحت المعنيين، لأن الإنسان له قرناء من الإنس يقولون له هذا القول، يقول كيف تصدق أنك ستبعث بعد أن كنت ترابا وعظاما. القصد يعني إنه واحد إما إنسي أو جن. إيه نعم نعم، إما إنسي وإما جن اللي هو رأى، ليس معنى أنه يرى كل واحد، يعني محتمل بعض الناس محتمل وبعض الناس يكون جن، أو أنه ما يوفق للاطلاع إلا على الجن على الإنس أو الجن. نعم. كلمة إذا هل كل مورد في هذه القراءات الأربعة؟ لا لا، القراءة السمعية ما هي قياسية. ها؟ مرة يعني كذا مرة. إيه نعم ما يخالف، لكن ما نجعل قاعدة. إبراهيم الآن فيها قراءات كثيرة، إبراهام في عدة مواضع من القرآن، ومع ذلك لا نقول أنه قياس مضطرد. كلما جاءت إبراهيم فيها قراءتها، مثل إن إبراهام كان أمة قانتا، ما نقول كل ما جاءت إبراهيم قل إبراهيم قل إبراهام. نعم. ها؟ إيش؟ نعم. لا لا، ما بين الغول هي الغيلان جمع التي تتراعى للناس في الأسفار وتروعهم وتصدهم عن الطريق. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، هل صحيح أن أصل إبراهيم الأب الرحيم؟ إيش؟ هل صحيح أن أصل اسم إبراهيم الأب الرحيم؟ الأب الرحيم؟ نعم. لا لا، إبراهيم علم مثل بقية العالم. نعم. طيب قوله يقول أن الجني، نعم، يوسوس ولم يقل يعني بصراحة ما يعيد. لا، الوسواس يطلق على القول لأنه حديث النفس، القول قد يكون المراد به حديث النفس، فالذي يحدثك في نفسك يكون قائلا لك. نعم. لا لا، لأنه يقول أئنك لمن المصدقين، مصدق قبل أن يتوب كان معك. لا، مصدق مصدق، هذا هو يبخل الآن على التصديق، يقول كيف تصدق بهذا الشيء؟ كيف؟ لا لا ما يحتمل، السياق يمنع أن يكون المرض بها الجنة، لأنه يتحدث عن هذه الكأس. نعم. بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم ينزفون، الجنة ما ينزف عنها أبدا، لو نفي النزف عن الجنة ما صار له معنى. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. قوله قاصر الطرف معناها قاصر الطرف أي حول العين، قاصر اسم فاعل أي يعني قاصرات نظرهن على أزواجهن فقط. أحسنت. ويحتمل أيضا أن أزواجهن يقصرون يعني يقصرون الطرف على على زوجاتهن فقط، يعني يحتمل الأمرين. أمرين يعني أن تكون هي تقصر طرفها على زوجها. زوجها وزوجها أيضا يقصر طرفه على زوجته. أحسن. طيب قوله عين أي نخام العيون جميلاتها نخام العيون في التساع. طيب تصريفها إيش تصريف عين؟ جمع. نعم جمع إيش؟ نعم ها عينا جمع عينا. طيب قوله كأنهن بيض مكنون أي بيض هو يا هداية الله؟ بيض مكنون. نعم أنا ما حضرت البيض المكنون يعني البيض الذي مكنون من الغبار والشيء يعني مغطى بياض فبياض البيض المكنون المغطى المحفوظ عن الغبار وغيره. طيب بيض النعم المؤلف يرى أنها بيض النعام بس بيض النعامة المغطى بريشة بريشة لأنه أبيض مشرب بصفرة وهذا أحسن ألوان النساء. طيب على رأي المؤلف ما الذي خصصه؟ ما الذي خصص البيض ببيض النعام؟ غير السياق. إيش السياق؟ لأن ما قال بيض معلوم أن البياض الكامل الذي لا حمرة فيه ولا صفرة أن هذا ليس جمالا. قيده باسم بيض اسم نعم لأنه هو في صفرة. نعم عبد الرحمن. لأن العرب إذا أرادت يعني تذكر حسن النساء قالت يعني كأنها يعني بيضة نعام وكذا. نعم. أحسنت لأن هذا هو المعروف عند العرب إذا قال كأنها البيض المكنون يعني بيض النعام. طيب قوله قال قائل منهم إني كان لي قرين ما المراد بالقرين؟ ها؟ الصاحب. إيه ما المراد به؟ هذا معنى القرين الصاحب لكن ما المراد به؟ هل هو قرين من الإنس أو قرين من الجن؟ ها؟ نعم. طيب وإذا قلنا يحتمل معنيين فهل يمكن أن يشملهما؟ ها؟ يمكن لأن الإنسان له قرناء من بني آدم وقرناء من الشياطين الجن. طيب قوله أئنك لمن المصدقين ما المراد بالاستفهام هنا الأخ؟ يلا ما المراد بالاستفهام؟ تنائم يمكن. أنا ما حضرت تفسير لا سمع. عفوا الأخ هذا ما المراد بالاستفهام؟ يلا ما حضرت. طيب نعم صالح الإنكار يعني ينكر عليه أن يصدق بيوم الدين أو أنه توبيخ وتبكيت أي يوبخه بتصديقه بيوم الدين. كيف يوبخه؟ يعني يقول له أنك لما تصدق توبيخ وتبكيت له لماذا تصدق بيوم الدين؟ طيب يعني ينكر عليه إذن يجمع بينهم. طيب قوله أئنا لمدينون ما معنى مدينون؟ طيب والاستفهام فيها؟ إيه الإنكار أيضا كل هذا الإنكار. طيب يقول مؤلف في الهمزات ما سبق اي تحقيق الهمزتين تحقيق الهمزتين اي تحقيق بنون التسهيل الثانيه نعم ادخال الف بينهما على الوجهين على التحقيق والتسهيل فيكون القراءات اربع طيب قوله قال هل انتم مطلعون من القائل يا سامي قال هذا الرجل نعم الذي له صاحب له قرين القائل الذي قال ان له قرينا من يخاطب هل انتم مطلعون يخاطب اهل الجنه نعم والمراد بالاستفهام بقوله هل انتم مطلعون نعم طلب يطلب منه ان يطلع الامر يعني لا ليس امر ها للعرض المرض العرض هل انتم مطلعون طيب هل وافقوا على ذلك او لا امداد الله ها قد يكون وافقوا وخرجوا معه او يكون لم يوافقوا ولكنهم لم يردوا عليه نعم المؤلف جزم بماذا؟ لأنهم قالوا لا نعم ولكن هذا ليس مؤكدا نعم أحسنت طيب قوله رآه في سواء الجحيم ما المراد بسواء الجحيم يا صالح المضي؟ نعم يعني. إيه. وسطها يعني في وسطها وقرارها طيب وقفنا على هذا ها؟ قالت الله إن كدت لتردين طيب تالله إن كدت لتردين تالله ماذا نقول فيها ها؟ قسم ما هو القسم اصطلاحا القسم ما يقسم بشيء عظيم لأجل شيء معين ما عندك تعريف من أوضح لا. نعم نص تأكيد الشيء بذكر المعظم بصيغة مخصوصة تأكيد الشيء بذكر المعظم بصيغة مخصوصة طيب حروف القسم الأخ اسمك علي. يا علي كم حروف القسم نعم لا لا تجيب الصيغة الحروف بس ثلاثة الواو والتاء والباء طيب أين جواب القسم في الآية حمك الله من يعرف؟ والله إن كنت أن تردين فتهلكني نعم لا لولا نعمته لا لكنت نعم جواب القسم نحن نريد جواب القسم جواب الشرط خلى محل أين الشرط؟ لا هذه ما هي شرط سبحان الله لا موجود يا جماعه تالله ان كدت لتردين هذا الجواب ان كدت لتردين هذا الجواب هذا الجواب ها لا جمله اسميه الجمله هنا اسميه طيب اذا معناه نحلل القضيه هذه جواب القسم يا عبد المنان جمله طيب هذه الجمله هل هي فعليه ولا اسميه ها هذا الظاهر والباطن اذن اسميه كيف كانت اسميه وهي فيها كد